الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة البروج، النجوم، قصور في السماء، قيل منازل الكواكب هي النجوم، وقيل هي أبواب السماء، والمشهور أنها نجوم السماء. فالله يقسم بالسماء ونجومها والسماء ذات البروج، ويقسم بيوم القيامة واليوم الموعود، ويقسم بالشاهد والمشهود، بشاهد ومشهود. وعرفنا أن هذا القسم جاء في أول هذه السورة التي تقص علينا طائفة من إخوانكم من أهل الإيمان، فأهل الإيمان إخوة في كل زمان ومكان، الأولون والآخرون، ويجتمعون يوم القيامة عند ربهم فرحين، يؤتيهم ما وعدهم الله سبحانه وتعالى من النعيم، ويجمعهم جميعا أمة واحدة كما كانوا أو ينبغي أن يكونوا. ولما كان هؤلاء يضحون ويعملون في سبيل أن تكون كلمة الله العليا، وكان أعداؤهم يقهرونهم على ترك ذلك، وطلبتهم الأساسية هي أن يخرجوهم من دينهم، فلما لم يمتثلوا لهم حرقوهم بالنيران وشقوا لهم الأخاديد، لم يرحموا شيخا ولا امرأة ولا طفلة، بل الموحدون وكل من كان من أبنائهم وإن كان رضيعا يلقى في النار. والسلطة لهم، والقوة الظاهرة قوى البشر هي قوتهم، وأهل الإيمان لم يكونوا يفعلون ذلك ويصبرون عليه لأجل دنيا يحصرونها، ليس لمغنم دنيوي، لم يفعلوا هذا يقال عنهم الأبطال، لم يفعلوا هذا لينالوا رتبة من مراتب الدنيا، ولا أن يصنعوا لهم كما يصنع السفهاء من النصب التذكاري، هذه كلها أباطيل، لم يعملهم شيئا من ما فعلوا من العمل والجهاد والتضحية لأجل شيء من ذلك، أرادوا بعملهم أن يرضى عنهم من في السماء، أرادوا بعملهم ثواب اليوم الآخر، أرادوا بعملهم شهود ذلك اليوم العظيم بهذا العمل العظيم. ولهذا أقسم الله بذلك، قال: والسماء ذات البروج واليوم الموعود الذي أرادوا ثوابه، وشاهد ومشهود. كان في استطاعة هؤلاء أن ينجوا بحياتهم، حياتهم الدنيا، كان باستطاعتهم أن ينجوا في حياتهم الدنيا، ولكن هذا كان سيكون مقابل ترك العقيدة الصحيحة، ترك الإيمان بالله، ترك العمل الصالح، ترك الدعوة إلى الله، ترك الجهاد والثبات على دين الله عز وجل. ولو فعلوا لكانوا مع الخاسرين في الجحيم، ولكن بهذا الصبر والثبات صاروا يذكرون إلى اليوم وإلى بعد اليوم بما هم أو بما كانوا عليه من الخير، فإن الدنيا كلها لا تساوي شيئا. إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر شأنهم بين أن هذا ليس هو آخر الأمر ونهاية المطاف، لا، فإن الدنيا والآخرة حزبة واحدة. فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وهذه هي الحقيقة الأولى التي ينبغي أن ترسخ في قلوب أهل الإيمان في كل زمان ومكان، أن ما نتعرض له وما يحصل لنا في هذه الحياة الدنيا إنما هو اختبار من الله سبحانه وتعالى، فتنة ابتلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يكون هذا أبدا. انظر في التاريخ ما حصل الكلام ده، دائما أهل الإيمان في فتنة في اختبار، وغيرهم الناس جميعا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فيرجع. لا، في سبيل الله يحلو المنون، وفي سبيل الله ولأجله سبحانه وتعالى يكون الثبات إلى أن تلقى الله عز وجل. ولهذا جاءت النتيجة عامة ليست قاصرة على فترة من الفترات ولا جيل من الأجيال. نبدأ اليوم النص الثاني من السورة. خلاص احنا عرفنا الأمر الكبير الأصل الأساسي، إن النهاية أنه سيكون فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا الفريق الأول في النار، والفريق الثاني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. قال الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد. الناظر إلى بطش هؤلاء بأهل الإيمان يقول يا له هؤلاء جبارون، إذا أخادد ويشق الشوارع ويوقدها نارا، هذا أخواني بطش صغير. هذا الذي يستعظمه أهل الدنيا في الدنيا ليس بشيء، ليس بشيء. البطش الكبير والبطش الشديد هو بطش ربك. وخلي بالك ما قالش إن بطش الله، ها؟ ما قالش إن بطش الله لشديد، لا، قال إن بطش ربك. اللي بطشه شديد هو ذاك الرب الذي صبرت لأجله، الذي يراك حين تقوم ويرى صبرك أمام هذه الفتن، ها؟ الذي يرى هذا البطش الصغير من هؤلاء الجبارين. البطش الكبير والشديد بطش الجبار. فهذه الحقيقة الثانية التي يثبت الله بها أهل الإيمان بعد أن بين له ما قال هؤلاء وما قال هؤلاء، ما قال الذين فتنوا المؤمنين وما قال الذين عملوا عمل الصالحات، بين لهم أن أصحاب الإيمان هم الفائزون الفوز الكبير. ثم قال لهم إن بطش ربك لشديد. الله رب السماوات والأرض الأعلى القوي المتين، كل ما ترونه من مظاهر القوة والبطش من زلازل وبراكين وبطش الباطشين، كل هذا إنما هو صورة من صور البطش وصور من صور القوة في الدنيا في الأرض. انظروا إلى قوة تحرك الكواكب والنجوم في مجرات ومجرات ومجرات وأبعاد. إيه القوة اللي تحرك الأرض كلها ومن عليها؟ أي قوة؟ قوة التي تضرم الشمس حتى تصير سراجا وهاجا بهذه الصورة. كل ذلك دون السماء الدنيا، والله رب السماوات السبع والأرض ومن فيهن، إن بطش ربك لشديد، يقلب قرى لوط كلها، ليس بيده إنما بأمر ملك من الملائكة، بريشة من ملايين الريش في جناح من 600 جناح لملك واحد، فيجعل عاليها سافله بكن فيكون، فيهيج البحر نارا على ملايين البشر بأمر أن ينفخ ملك نفخة فتزلزل الأرض كلها زلزالها وتخرج أثقالها، إن بطش ربك لشديد. اللي يستحضر هذا البطش وهذا الجبروت ما يرى فعل أصحاب الأخدود إلا كعود الكبريت، يكون واحد ولا عود كبريت ولا حاجة. إن بطش ربك لشديد، الذي يحذر هذا البطش لا يخاف بطش الجبارين في الدنيا، الذي يستحضر هذا البطش لا يبالي ببطش الجبارين في الدنيا، عنده شيء أكبر يخاف منه، فكان المخوف أعظم في قلبه، فصبر على ذلك البلاء الذي يراه في جنب بطش الله وجبروته لا شيء. هذه الحقيقة الثانية، إن بطش ربك لشديد. تتكلم عن الناس في بقعة من الأرض في وقت، أين هم الآن؟ أين هم هؤلاء الجبارون؟ ذهبوا، صاروا في الغابرين، ما صرنا نسمع لهم حسا ولا همسا، فين هم؟ انتهى أمرهم. إن بطش ربك لشديد، وهنا يقول له إن بطش ربك، هذا الذي يبطش هذا البطش الشديد هو ربك القادر على نصرتك، هذا الذي تعبده وتستعين به وتتوكل عليه. إن بطش ربك لشديد، إنه ربك سبحانه وتعالى ذو البطش الشديد، وهذا الخطاب هنا لأهل الإيمان يطمئن قلوبهم ويثبتهم ويخوف أهل الفسوق والعصيان. تعملوا إيه؟ ده البطش الشديد لسه جاي لكم، هذا ليس البطش. فهذه جملة مستأنفة لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، مبينة لما عند الله سبحانه وتعالى من الجزاء لمن عصاه والمغفر لمن أطاعه، أخذه للجبابرة والظلمة شديد، والبطش هو الأخذ بعنف، ووصفه بالشدة يدل على أنه قد تضاعف وتفاقم، كما قال تعالى إن أخذه أليم شديد، إنه هو يبدئ ويعيد، يخلق الخلق أولا في الدنيا ويعيدهم أحياء بعد الموت، هذا هو المعنى الأول، يبدئ يعني يبتدئ نشأة الخلق، هو الذي خلقهم أول مرة، ويعيدهم في الآخر. فلما تنظر للموت اللي حصل بهذا الحريق في الدنيا من هؤلاء الجبارين، الذي يبدئ ويعيد الناس هو الله سبحانه وتعالى، وقيل يبدئ للكفار عذاب الحريق في الدنيا ثم يعيده لهم في الآخرة. ابن جرير الطبري إمام المفسرين رجح هذا التفسير، إنه هو يبدئ عذابا جديدا ينشأ لهؤلاء في الدنيا، قالوا مع الوقت دولت هيهلكوا بالحريق، هيتحرقوا في الدنيا غير ما أعد لهم، ويعيدهم فيه يوم القيامة من الحريق في الآخرة. إنه هو يبدئ لهم عذابا في الدنيا ويعيد عليهم عذابا في الآخرة. والقول الأول قول الجمهور أشهر، ده الخلق كلهم إنشاء وإعادة بيده هو. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود، الغفور صيغة مبالغة، فعول من غافر، فغفور يعني البالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لا يفضحهم بها. الودود بالغ المحبة للمطيعين من أوليائه. وكلمة ودود فعول إما بمعنى فاعل أو مفعول. إما الودود يعني الواد الذي يحب، أو المودود الذي يحب. الله ودود يحبهم ويحبونه، وهذه الصفة ينكرها منكر الصفات، وهي حق في ذات الإله سبحانه وتعالى. الله ودود يحب ويحب سبحانه، يحب أولياءه ويحبونه. فالودود معنى الواد المحب لأوليائه. المعنى الثاني الودود بمعنى المودود، يعني يوده عباده الصالحون يحبونه. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد، قلنا بمعنى يبدئ الخلق ويعيد الخلق، أو يبدئ لهم عذابا ويعيد عليهم في الآفات عذابا آخر. ولكن انظر إلى المعنى الإجمالي، هو يبدئ كل شيء وهو الذي يعيد سبحانه وتعالى. أي شيء، النشأة الأولى والنشأة الآخرة بيد من؟ في كل لحظة، في كل لحظة، كل دقيقة من حياتنا. البدء والإعادة ليس بيد أحد إلا الله. إن جلدك هذا يتغير كل يوم، الذي يبدأ ويعيده هو الله. خلايا بدنك كلها أو معظمها تتغير يوميا، الذي يبدأ ويعيده هو الله. وهكذا الكون في حركة بدء وإعادة. وبالتالي كأن الله يقول لهم مسألة أن ألقي هؤلاء في النيران، نيران أصحاب الأخدود، وذهبوا وجاء جيل آخر ومات هؤلاء المعذبون لهم، وجاء جيل آخر الذي يبدو ويعيده إيه؟ ويريد تستحضر الكلام ده، أنك حلقة من حلقات هذا الزمان الطويل. عندك كم سنة؟ كم سنة؟ 25، من 30 سنة، من 26 سنة كانش موجود خالص، ها؟ وبعد 100 سنة مش هيكون موجود. وانتهى أحمد وحد ثاني مكانه، وكذا كل الحاضرين، وكذا كل شيء، كل شيء هالك إلا وجهه. إنه هو يبدو ويعيد، ده كانت حلقة وانتهت، ولكن تمايز فيها الخلق إلى هؤلاء وهؤلاء، إلى قوم يعادون أولياء الله وإلى أولياء الله. من قوم يحبهم الله سبحانه وتعالى وهم أولياؤه، وقوم سخط الله وغضب الله عليهم. إنه هو يبدأ ويعيد، وحلقة وهتنتهي، ومواقف وهتنتهي، وأحداث وهتنتهي، والبدء والإعادة بيده هو سبحانه وتعالى. فالذي ابتدأك وأنشأك هو الله، والذي يعيدك مرة أخرى هو الله. تذكر مسألة أنك جزء من سلسلة أحداث في هذا الكون، والنهاية انظر في حق نفسك، وانظر كيف ستكون إعادتك وإلى أين. قال الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. غفور وإن عظم الذنب، شكور ودود وإن قلت الطاعة، فيغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. مصائبه وذنوبه ومعاصيه كثيرة ويغفرها الله، وطاعاته بعد أن ترك شيئا من ذنوبه ومعاصيه قليلة تقبلها الله وجعلها بعشر حسنات إلى 700 ضعف الأضعاف كثيرة، وغفر له ما سبق وشكر له القليل من العمل وأدخله بالجنة، حتى يخرج الله من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. ألا يكون ربا ودودا؟ ألا يكون ربا غفورا؟ قال تعالى وهو الغفور الودود، وهذه الجملة الإسمية تدل على أنه هو فقط الغفور الودود، هو الله وحده، مش هتلاقي رب تاني غفور ودود. فمن أراد المغفرة ومحبة ربه فليس له إلا رب واحد، نحن واحد الله في أسماء وصفاته، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وهو الغفور الودود، هو وحده لا شريك له. فالباب مفتوح، لو أراد أن يتوب هؤلاء الفاتنون للمؤمنين، هؤلاء الباطشون لأهل الإيمان، لوجدوا الله غفورا. فقال وهو الغفور بيعرض التوبة والمغفرة، يبقى ده تاني عرض لهؤلاء المجرمين أن يتوبوا ويستغفروا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن بطش ربك لشديد إنه يبدو ويعيد وهو الغفور، يعرض عليهم التوبة، يعرض عليهم المغفرة، وهم الذين عذبوا أولياءه وحرقوه غفور. ثم يذكر ما يؤنس به وحشة المؤمنين، يقول لهم الودود. يبقى كأن الله سبحانه وتعالى يرفع رتبة هؤلاء ودرجتهم، فليس الأمر الذي يلفت النظر أنهم يحبونه، ولكن العجب، كل العجب أن يحبهم هو. هكذا يقول بعض سلفنا الصالح، وأن نحن نحب ربنا ده أمر طبيعي، وما بكم بنعمة من الله، لا نعم عليك ببصر وسمع و لابد أن نحبها، ده اللي بيديك أي حاجة كده تحس أنك يعني أجزاك الله خير لك عايز تحضنه وتبوسه مش كده، وتحب حبا شديدا لأجل عطاء يسير جدا مؤقت، فكيف بمن نعمه ظاهرة وباطنة؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فطبيعي أن يحبونه، ولكن أن يحبهم. الناس تبذل لمحبيهم في الدنيا بذلا طويلا، يقول له أفديك بروحي، وإذا أحب الإنسان أحدا لن يعطيه ويبذل لأجله، إيه يا عم أنت تعبان ليه كده، أقول لك بحبه. ومن هنا نستطيع أن نعرف لماذا صبر هؤلاء. إذا كانوا بيصبروا لأجل أن يحبهم الله، يبقى اسم الودود يؤنسهم ويقطع وحشتهم. فلما تتعرض لأذى وأنت في سبيل الله تبقى فرحان في سبيلي عشانك يا رب، أنا بحبك، أنا أتمنى حبك، أنا أعبدك لأصل هذه الدرجة أن تحبني، أنت رب ودود وأنا أتلمس هذا الود، فيهون لأجله كل تضحية. إيه اللي تعرضنا له يعني؟ إيه يعني شوية العذاب اللي عذبه لنا في الدنيا بس ترضى عني يا رب، تحبني، تودني؟ فدي مرتبة يا إخواني ينبغي أن يعمل لها العاملون، فذكر الله أهل الإيمان بها. فكما لاح لهم سبحانه وتعالى بصفته الغفور واسمه الغفور، لاح لأهل الإيمان باسم الودود. إيه اللي تعرضنا له يعني في سبيل أن نصل إلى هذا الأمر العظيم أن يحبك الله؟ إن الناس في سبيل البشر ها يا سلام كده لو وزير ولا رئيس ولا حاجة هيلوح بمنزلتك وشأنك يا سلام هتشتغل ليل ونهار لو نظر مدرسة بس في الإذاعة كده ويقول إيه فلان الفلاني التلميذ اللي كذا وأنا بحب الولد ده في سبيل الكلمة ده إيه الولد يقطع نفسه مذاكرة ويقطع نفسه شغل ويستحمل كل حاجة في سبيل لحظة ود من رئيس لله المثل الأعلى في السماوات والأرض يهون كل شيء في سبيل أن يحبنا الله في سبيل أن يرضى الودود أنظر إلى وجهه في الجنة يتنسيك كل أذى تعرضت له في سبيله ولهذا كانوا يخرجون إلى الجهاد بقلوب مقبلة بقلوب مقبلة أن يطلع الرب فيرضى ويحب فإيماننا بصفة المحبة والود لله سبحانه وتعالى تحركنا إن بطش ربك لشديد فليس ما تعرض له ببطش إنه هو يبدئ ويعيد الأحداث ستتكرر وتغير ولكن من الذي سينجح وهو الغفور ويعرض مغفرته لهؤلاء الودود يؤنس فريق أهل الإيمان وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش يعني صاحب العرش وإثبات عرش الرحمن وارد في الآيات وفي الأحاديث الرحمن على العرش استوى ولا يعلم عظم على العرش فضلا عن عظمة الرب إلا هو سبحانه ولكنه له عرش المجيد فيها قراءتان ركزوا معايا المجيد القراءة الثانية المجيدي والصفة تتبع الموصوف في الإعراب فمرة وصف موصوفا مرفوعا ومرة وصف موصوفا مجرورا وعشان كده الوصف المجيد مرة مرفوع لأنه تبع المرفوع ومرة مجرور تبع المجرور إيه المرفوع هنا بقى وإيه المجرور صاحب العرش ذو مرفوع بالواو العرش مضاف إليه لو قلت ذو العرش المجيد يبقى وصف مين لذي العرش يبقى ذو العرش المجيد يبقى المجيد صفة لمن لله ولو كان ذو العرش العرش المجيد يبقى دي صفة لإيه للعرش قراءتان فالعرش مجيد ورب العرش مجيد المجيد ما جاد المجد في اللغة أي حاجة فيها ميم جيم دال تعني السعة أمجدت الدابة علفا يعني أوسعتها فالمجيد الواسع في الفضل الواسع في العطاء الواسع في الثناء والحمد يسمى مجيدا فلان غني وأخلاق وكريم و و و و السعة في الأخلاق الحميدة تسمى مجدا فالمجد هو السعة في الكرم والفضل فكتاب مجيد واسع الكرم والفضل قرآن ورب مجيد واسع الكرم والفضل ذو العرش المجيد والعرش صفته أنه عرش مجيد فوصف عرشه سبحانه بالمجد كما في آخر سورة المؤمنون ووصف نفسه أيضا بهذا المجد ذو العرش المجيد ذو الملك والسلطان والكرم والإفضال أو الأفضال فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل ف فعال لما يريد، ما شاء الله يفعل، يفعل ما يشاء، لم يقل فاعل لما يريد بل قال فعال يبدئ ويعيد وهو فعال لما يريد، ما يريد ويفعل في غاية الكثرة، ومن هنا جاءت بصيغة المبالغة فعال. روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له وهو في مرض الموت هل نظر إليك الطبيب، في أصول الطبيب هو مين؟ من البشر يعني، بيقولوا في دكتور شافك، في طبيب شافك، قال نعم، قالوا فما قال لك؟ قال قال لي إني فعال لما أريد. المعنى ده لما يستحضر المريض يرضى، يرضى كما صبر ورضي بما كان فيه من تعذيب أصحاب الأخدود، يرضى بكل ما يصيب، لأن هذا من فعل الله لا يفعل ما يريد يعني. وبالتالي كأن هذه الكلمة فعال لما يريد، كأن واحد يقول رب العرش مجيد، رب العرش بطشه شديد، رب العرش قادر على كذا، فلماذا لا يفعل كذا، لماذا لا ينجي كذا، ألا يرى الله حالنا، لماذا؟ نقول له فعال ذلة. ليس معنى أنك بذلت لله خلاص يلا بقى عايزين نشوف النتيجة، لا، فعال لما يريد وأنت ما زلت فيما أنت عليه عبد، يفعل ما يشاء، قادر على أن يهلك أولئك الظالمين، قادر على أن ينعم أولياءه، يبقى هم اللي ليهم الملك وليهم المال وليهم الأراضي وليهم كذا، لكنه يفعل ما يشاء. حكمته البالغة لا ندرك نحن شيئا من ذلك إلا ما أطلعنا عليه وأخبرنا به سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. فهذه الصفة من صفات الله عز وجل. وبالتالي مرة ينتصر المؤمنون فعال لما يريد، مرة يهدم المؤمنون فعال لما يريد. وإن كان لكل أسباب فكل شيء عنده له سببه، ولكن من ذا الذي يطلع على الأسباب كلها ويعرف نتائجها وما يكون وما يترتب؟ من المطلع على ذات الصدور والعليم بالأمر كله؟ ليس إلا هو فعال لما يريد. مرة يأخذ الجبارين ومرة يمهلهم ويصبر، مرة ينتصر المؤمنون ويموت بعد الانتصار، لا، لا يموت ويستمر، فعال لما يريد. وبالتالي بناء العبادات على النتائج مذهب باطل، مذهب باطل، لأن ما يكون وما يترتب هذا بيده، هو يفعل ما يشاء. تذاكر مذاكرة بس ما تطلعش الأول على الجمهورية، لا لا لا، وما تجيبش المجموع اللي انت عايزه، فعال لما يريد. تأخذ ويأمرك تأخذ بالسبب، يقول لك النتيجة أنا سبحانه وتعالى أفعل فيها ما أشاء، رضا وتسليم، خلاص ما اشتغل ما اشتغلش أنا بقول لك اشتغل. وده مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر، مش المفهوم الباطل اللي عند أكثر الناس، أنا أفعل ما أريد وبقول لك اشتغل، وأنا اللي هفعل ما أريد مش أنت، هتقولوا لا، هي دي الذلة والعبودية. فالإيمان بالقضاء والقدر يعني تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، رضينا بالله ربا فحيث أمر أتمرنا وحيث نهى انتهينا، ويفعل هو ما يريد. طب ينفع الكلام ده في أعمال الآخرة مش أعمال الامتحان في الدنيا؟ تفعل الأعمال والطاعات والقربات، تقوم الليل وتصوم النهار ويفعل ما يريد. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. هذول ليه؟ ليه وإزاي والرب اقف عند حدك، اشتغل يا عبد. طب أعمل إيه؟ قول يا رب ما تجعليش من هؤلاء. عبودية فوق العبودية. وده المطلوب يا اخوان، ده المطلوب، أن يبقى العبد عبدا، كمال العبودية، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وأنت موقن أنه إذا فعل فهو حكم عادل، موقن أنه إذا فعل فهو الحكيم الخبير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دخلني الجنة ولا دخلني النار؟ هو يعلم، هو حكيم، هو يعلم ما لا أعلم، يعلم من شأني ما لا أعلم. شايفين التسليم الكامل ده؟ ها؟ يرضاه الله ويحب ويدخلك به الجنة إن شاء. وده أهمية أنك تعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، لا يضل ولا يزل، وما ربك بظلام للعبيد. حط الحقائق دي كلها أمام عينك، لكن تعلق أنت بمشهد الحكمة، أنه حكيم، أنه فعال لما يريد بحكمة، فلا تأخذه العزة بالإسم سبحانه، بل يفعل ما يريد بعلمه وحكمته وقدرته ورحمته. اجمع الصفات كلها، نور الثلاث عدل مع بعض. إن بطشة، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. ده المشهد الثاني. المشهد الأول اللي به يرجع الكفار عن كفرهم إن شاءوا، إن أرادوا ثم لم يتوبوا، واللي يرجع به أهل الإيمان بأنهم يدخلون الجنة، وذلك هو الفوز الكبير. المشهد الثاني مشهد صفات الرب، بطش شديد، يبدأ ويعيد، غفور ودود، فعال لما يريد، ذو العرش المجيد، غير حد مغتر بعرش أو بسلطان. تمام. المشهد الثالث من التاريخ، يريك سنته. ها؟ قال انت ما بتشوف الحالات اللي زيك بتعرف الدنيا ماشيه ازاي، لان ساعات ناس تقعد في وسط الاحداث كده والدنيا ضلمه ومش شايفين نور، والدنيا خلاص احنا مش عارفين احنا رايحين لفين. ها؟ لا لا، معروف معروف، واحنا مش لنا تاريخ وفي سنن ربانيه. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. هل أتاك حديث الجنود؟ انت بتبقى شايف نفسك وانت صابر في سبيل الله والدنيا مظلمة من حولك ولا مؤيد لك ولا ناصرك الا الله، تبقى شايف خلاص طب ايه ونخرج ازاي ومش عارفين هتبقى ازاي ها؟ هل اتاك حديث الجنود يقرب شدة بطشي وانه فعال لما يريد؟ مش قال ان بطش ربك لشديد؟ مش قال فعال لما يريد؟ طيب، طب انت شفتش حديث الجنود؟ جالك حديث هؤلاء الجموع الكافرة المكذبة بالله سبحانه وتعالى، مكذبة للأنبياء، ها؟ المجندة لحرب هؤلاء الأنبياء، ما جالكش الخبر ده؟ هل أتاك حديث الجنود الكافرة فرعون مثلا وثمود؟ دي بدل من كلمة الجنود، كأنه قال هل أتاك حديث فرعون وثمود؟ جعل أول الجنود اللي كانوا شايفين ما فيش حد من أشد منا قوة. ها؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ إيه رأيكم؟ هل هؤلاء هم الجنود فقط؟ هؤلاء فقط هم الذين حاربوا أنبياءهم ولا في ناس كتير؟ لكن شوف المثال مضروب به. فرعون أهلكه الله وجنده، تعرفون قصته؟ طب بنو إسرائيل بعد أن أهلك الله فرعون وجنده إيه اللي حصل؟ ها؟ مكنهم في الأرض صح؟ لفترة ليكون أمر الله قدرا مقدورا ليبين أنه فعال لما يريد، فعال لما يريد. نريد ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لما يتلفت كده بنو إسرائيل، ها فرعون، ها ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا عليه ونرث ملك فرعون، يبقى فرعون تحت واحنا اللي... طب ازاي؟ فعال لما يريد، فعال لما يريد. ويوحي لأم موسى أن تلقيه في التابوت وتلقيه في اليم، ويسوق التابوت هو رب البحر يسوقه إلى بيت فرعون ويتربى في بيت فرعون. فعال لما يريد. لو احنا بنألف قصة، لا ده موسى بقى راح في الأدغال وعمل جيش وبتاع وجاله وحربه، لا لا لا، في بيته والعزيز يحقق عزته كما شاء في بيت فرعون وعلى فراش فرعون يبول موسى، وفرعون اللي يحوطه بالرعاية ويربيه. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وانت نايم على ودانك وبيجري فيك قدر الله. أي قول لنفسك، قول لنفسك انت ما اكتشفتش انك ضعيف ولا ايه؟ اجر الله فيك قدره ويخليك انت اللي تربيه ويلبث في قصرك سنين لغايه ما يصير موسى الفتي القوي طول وعرض. هو انت كنت فاكر ان الملك ده ملكك، والاكل اللي كاله والشرب والماء ده من عندك؟ انت كنت فاكر كده ولا ايه؟ لا، ده القهار قهرك، ما انت البعيد لا تستطيع ان تاتي لنفسك بولد. ها طب نتخذه ولدا، خلاص ماشي، لانك ضعيف لا تقدر ان تاتي لنفسك بولد ولا ان تمنع الولد الذي يقضي على ملكك أن يتربى في قصره. احنا ولا حاجة، لا فعل لنا، الفعل على الحقيقة لمن يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. إنما فعلنا عبودية لله سبحانه وتعالى، افعل ففعل العبد. ليس هذا إنكار مني لفعل العبد، لا، ولكن تقديم لفعل الرب ومشيئة الرب على مشيئة العبد وفعله، فهما مشيئتان ولكن المقدم هو فعل الفعال ما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون؟ طيب ثمود، هل أهلك الله سبحانه وتعالى قوم صالح ثمود ولا ما أهلكهم شيء؟ أهلك، ها؟ ونجى الله سبحانه وتعالى صالحا والذين آمنوا معه. طيب بعد ما أهلك ثمود صار لقوم صالح ولصالح ملكا وتمكينا؟ لا، فعال لما يريد. فأهلك هؤلاء الكفر وأهلك هؤلاء الكفر وجعل بعد هؤلاء الكفر لأهل الإيمان هؤلاء تمكينا وملكا، ولم يجعل لهؤلاء تمكينا وملكا، مجرد أن نجاهم لكن ما كتبش لهم ملك ولا سيادة ولا إقامة دولة ولا حاجة خالص. وده المفهوم اللي لازم تفهمه. الانتصار يا أخواني مش ان صار لنا تمكين وصار لنا دولة، لا، ده هذه بيد الله يفعل فيها ما يريد وما يشاء. الانتصار انك تبقى على ما يريد منك شرعا، هو ده الانتصار. الانتصار انك تبقى على شرعته لا تفرط فيها في شيء، وهو فعال لما يريد. ده المفهوم الصحيح، ده المفهوم الشرعي، دي العقيدة الصحيحة. فعال لما يريد. هو انت فاكر انك لما تاخد الاسباب ده ايه لازم يحصل اللي انت بتقول عليه؟ لا لا لا لا لا، انت تاخذها عبوديه لله وتوكلا عليه، لكن في النهايه النتيجه واللي هيكون بيد الله يفعل ما يشاء. لم يستطع كثير من الأنبياء وكثير من المرسلين أو المرسلين أن يقيموا دولهم وأقاموش دول وماتوا ولم يقوموا. أكثر الأنبياء والمرسلين فيما قص علينا من القرآن وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيموا دول، لكن أدوا الرسالة وبلغوا الأمانة وجاهدوا في الله حق جهاده 100%، أقاموا دعوة عظيمة وحجة قوية بالغة على الخلق، وهي دي اللي تشغلنا، أن نقيم دعوة عظيمة يظهر فيها دين الله سبحانه وتعالى، نقيم دعوة في مساجدنا وفي بيوتنا وفي شوارعنا وفي مؤسساتنا، دعوة قوية قولا وعملا، عشان ما تظنش دعوة يعني كلام وفقط، لا، دعوة حقيقية قولا وعملا تملأ الدنيا لتكون كلمة الله هي العليا، لا ليتحقق لنا بها إلا رضا الله. لم يستطيع أكثر الأنبياء والمرسلين أن يقيموا دولة ولا في بيوتهم. نوح عليه السلام امرأته كافرة وولده كافر الاثنين، لكن أقام دعوة في بيته ولا لم يقم دعوة؟ طبعا لو شككت في هذا كفر. أقاموا أعلى دعوة في بيوته. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فعال لما يريد، فعال لما يريد. أكثر النصح لامرأة، لكن يفعل الله ما يشاء. ما قامتش دولة الإسلام في بيته، لكنه بلغ دعوة الإسلام غاية البلاغ في بيته. افهم كلمة فعال لما يريد، لأنها تعني كمال الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم والإذعان لله سبحانه وتعالى. فلم يكن ملك وتمكين لقوم ثمود. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وأهلكه الله ومكن لأهل الإيمان، وثمود وأهلكهم الله ولم يمكن لأهل الإيمان. إيه الاحتمال الثالث؟ خلاص نجى المؤمنين ومكنهم في الأرض وجعل لهم دولة، نجى المؤمنين ولم يمكن لهم في الأرض ولم يجعل لهم دولة. في احتمال ثاني؟ أصحاب الأخدود اتحرق المؤمنين معايا؟ ما اتحرقوا يمكن لهم إيه؟ اتحرقوا، حرقوا المؤمنين. فعال لما يريد. وصلت؟ عرفتوا ليه المثالين دولت فرعون وثمود؟ ها؟ لأنك بتش بعض الصور عاد وثمود وفرعون وقارون وهامان، وبعض الصور يذكر لك مثالين وثلاثة، اللي بيحفظ مش في دماغه. لا، احنا نتكلم الآن مش بيذكر الأمور كده، ولهذا يقولون العلماء لا تكرار في القرآن، مش حاجة اسمها تكرار. اللي انت بتعتقده تكرارا، لا، المعنى مختلف. هنا مش المقصود لما أقول لك فرعون وثمود أنا أعدد لك من أهلكهم الله، أنا مش بتكلم دلوقتي عن بطش ربنا المجرد، لا، بطش ربك مع اقتراني بأنه فعال لما يريد معايا. فاداك ثلاث صور. الصورة اللي شغالين فيها دلوقتي صورة أصحاب الأخدود، مات أهل الإيمان. لا، بس خلي بالك، لما أهلك فرعون مكن لموسى ومن معه وجعل لهم دولة، ولما أهلك ثمود نجى صالحا والذين رجلنا الصالح والذين أمنوا معه ولم يجعل لهم دولة. فعالوا لما يريد. فساعتها نكون يعني نرسم صورة في مخيلاتنا وبنظن ان احنا ايه بنرتب لدي، وحصلت حصلت، ما حصلتش نحس احنا انهزمنا. لا يا حبيبي، نصرتك، افهم الكلام ده جيدا، نصرتك في ان تعرف ربك وتعرف دينه وتستمسك به وتثبت ولا تفرط فيه في شيء. الهزيمة انك تفقد حاجة من دي، ان تجهل دينك والا تعرف ربك، واذا عرفت فلا تلزم وتفرط فيها وتداهن وا وا وا، هي دي الهزيمة. هنشوف هتعملوا ايه، والفريق ده يقول لك وهنشوف انتوا هتعملوا ايه. هو احنا اللي بنعمل ولا انتم؟ هو فعال لما يريد. انت ناقشني في العمل ده، هو اللي بتكلم فيه انا وانت. العمل ده هو الذي يريده سبحانه وتعالى شرعا الذي لا يريده. لكن انت بتكلمني بالإرادة الكونية، ده انت عملت زي إبليس. ما تكلمنيش بالإرادة الكونية، الإرادة الكونية القدرية يفعل فيها هو ما يريد وما يشاء. لا انتصاري دليل على صحة مذهبي، ولا انتصارك دليل على صحة مذهبك. فسورة النصر حصلت لهؤلاء الكفرة عديد باع الكراسي إذ هم عليها قعود، وحرّوا أهل الإيمان وهم غاروا في داهية، يضحك بقى ويشرب خمرة ويكفر ويعبد الملك اللي هو فيه، يبقى انتصر. ما دي النتيجة؟ لا، ده النتيجة دي لأنه هو فعال لما يريد، له في ذلك الحكمة البالغة، إن تتربى الأجيال والأمم، إنه يصطفي منهم شهداء ويأخذهم عنده، ينجيهم من هذا المجتمع الفاسد مع هذا الملك الظالم، يريدهم الله عنده في الجنة. حكمة بالغة لا يعلمها إلا الله. وكأني بهؤلاء الذين حرقوا في الأخاديد يقولون يا ليت أقوامنا يعلمون، يا ليت أقوامنا يعلمون، كأنهم يقولوا كده وإحنا سمعينهم من غير ما نسمعهم، ونراهم من غير ما نراهم. فاهمين إزاي؟ لأن الله أخبر سبحانه وتعالى. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود كيف أهلك هؤلاء وهؤلاء ومكن لأهل الإيمان هنا ولم يكن ولم يمكن لهؤلاء فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، أنا عمال أعيد القراية عشان المعنى ما يغيبش عنك أبدا، ها؟ فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، أديك صورة بقى لأنه فعال لما يريد، فرعون وثمود. الأمر الثاني اللي يذكره أهل العلم يقول لك وهؤلاء أشهر اثنين عند العرب، قصة فرعون وقصة ثمود، فذكرهم قصتين المشهورتين عندهما ليستدلوا بهما على أمثالهما، فرعون واللي حصل زيه، وثمود واللي حصل زيه، أهل الإيمان هنا واللي حصل لزيهم، وأهل الإيمان هنا واللي حصل لزيهم. قال بل الذين كفروا في تكذيب. بل بنسميه حرف ايه؟ فين عم انت موجود اهو، حرف اضراب. اضرب عن مماثله هؤلاء الكفار الموجودين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لمن تقدم ذكره، وبين انهم اشد منهم في الكفر والتكذيب. قال بل الذين كفروا في تكذيب، اي بل هؤلاء المشركون من العرب في تكذيب شديد لك ولما جئت به، ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار. تكذيب في كذب، في تكذيب مبالغة، الناس دي كذبة جدا، لأن أحيانا ما بتنظر لمكر الكفرة إيه ده، إيه المجرمين دول، شوف بعد ما قالوا كذا وعملوا كذا لسه مرة تحس إيه، تكذيب، تكذيب مستمر ودائم وشديد وقوي. بل الذين كفروا في تكذيب، لو نظرت إلى قوتك كبشر تضعف، هنعمل إيه أصد العالم الكفرة دي، طب ندخلوه منين ولا منين العملية، فاهمني ازاي؟ قال والله من ورائهم. اوعى تنسى المعنى ده، كل ما اقعد مع حد يقول لي يا شيخ ابراهيم اصلها مظلمة، احنا حتى في اخر النفق مش شايفين شمعة، والله امبارح راجل يقول لي كده، مش شايفين في اخر النفق، ماشي احنا ماشيين في نفق والدنيا ظلمة بقى شايفين شمعة، تخيل ما عندوش من اليقين والايمان انه شايف شمعة، لا لا لا لا، ده بتكون ظلام ظلام، وفرعون كابس وطاغي ومقتل الأطفال ومفيش أي قوة، ده شغالين عبيد ويبنوا له أهرام وصخور ويشيروا الصخور ويذبحهم ويقتلهم ويسجدوا ويبقوا شايفين النور، لا يأمن أحدهم على بولته، يبقوا شايفين إن هم هيملكوا قصور، قصور كسرى وفارس والروم، ويلا نشتغل عشان انت هتلبس تاج كسرى. هلبس تاج كسرى؟ كسرى مين؟ هو انا اعرف اخش على كسرى اصلا؟ خلاص تكونوا شايفين كده. قال رسول الله، قال الله والله من ورائهم محيط. سين سؤال، شفت فرعون وهو في وسط البحر والطوفان والبحر، ايه رأيك؟ محيط ولا مش محيط؟ لا، ده انا بتكلم على احاطة مخلوق شق من مخلوقات الله، إحاطة البحر به وإغراقه. فأنت بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن فئران ها؟ محصورون مش في مصيادة، لا لا، الطوفان حولهم. وغارق فرعون وجنده كده، حبة مية كده حواليهم وخلاص. تخيل الصورة ده عامل زي كون جبت شوية نمل كده وحتى ايه بالماشة كنسهم كده ورميهم، ولا بعيد بتبيت وراح. تخيل الصورة، والله من ورائهم محيط. فرعون، ثمود، الذين كفروا اللي هم في تكذيب، الله من ورائهم محيط. أتعرف الله؟ ربك، ربك اللي بتعبده وبتجاهد في سبيله، إن بطش ربك. وصلت بقى الوقت دي ربك مش الله، ها؟ إن بطش ربك ده اللي بتعبده، ده ربك أنت، هو رب ورب كل شيء، لكن بيذكره بالربوبية الخاصة. فالمفروض يا إخواني لما تقف كده تصلي وتعبد الله تستحضر أن ربك بكل شيء محيط، هتشعر بقوة، ستشعر بعزة. أنا مش واقف لأي حد، أنا مش بعبد أي حد، أنا أعبد ذا العرش المجيد، أنا أعبد الفعال لما يريد، أنا أعبد المجيد، أنا أعبد ذو العرش. ما ببصش المخلوقات دي. عرفت الآن لماذا أقسم الله في أول الصورة بالسماء ذات البروج واليوم الموعود، ما أقسمش بالأرض ولا أقسم بالمخلوقات الدنيا، لأن طلبة أهل الإيمان عالية، قضيتهم كبيرة واسعة محيطة. معايا يا إخواني؟ وهذا هو الذي يترجم لنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق، يقول لهم أضاءت لي كذا وأضاءت لي كذا، أضاءت لي قصور الشام وأضاءت لي قصور كسرى. نظرتهم مش للموقف اللي هم فيه والحدث اللي هم واقعين فيه، لا، دي قضية، قضية إيمان وكفر. أنا مؤمن ولا ثابت على شرعه ولا أدعو إليه فقط ولا لي نية تانية، هو ده اللي أنا مركز فيه. أما هؤلاء مهما كانوا في تكذيب فالله من ورائهم، ولو يشاء الله لانتصر منهم. ختم الصورة قال والله من ورائهم محيط، يعني يقدر أن ينزل بهم ما أنزل بأولئك، والإحاطة بالشيء الحصر له من جميع جوانبه، فهو تمثيل لعدم نجاتهم. من هيروحوا فيه؟ يروحوا يمين يروحوا شمال يفطوا الفوق، الله بهم إيه؟ من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. مجيد دي للمرة التالية تيجي، يبقى العرش مجيد والقرآن مجيد والله مجيد. رد سبحانه وتعالى تكذيبهم بالقرآن وقال بل هو قرآن مجيد. وإحنا قلنا المجيد السعة في الإيه؟ في الشرف والكرم. فالقرآن مجيد، من أراد شرفا وكرما وفضلا فالقرآن مجيد. والبركة لكونه بيانا لما شرع الله لعباده من أحكام الدين والدنيا، وليس هو أي القرآن كما يقولون إنه شعر وكهانة وسحر، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يا بدأ الصورة بالسماء ذات البروج وختمها بالإيه؟ اللوح المحفوظ الذي عنده هو. ابني لي عندك بيتا في الجنة. كلمك بقى عن اللوح المحفوظ، بيقول لك اللي بيجرى لكم ده هو مكتوب في اللوح المحفوظ، والقرآن اللي جالكم ده هو مكتوب في اللوح المحفوظ. انتوا قضيتكم مش في الأرض، انتوا قضيتكم عندي. مين اللي هيشتغل؟ من سيعمل ليحافظ على هذه الأمانة التي حمله عز وجل ليرفعه عنده؟ وإن كان في صورته في الدنيا يحرق بالنيران ويؤذى ويضطه. من هي القضية كده؟ ملاحظين أخواني السورة، رب العزة ما تختمتش القصة بأن بقى زلزلت الأرض ومات أصحاب الجنود العظام اللي كانوا بيحرقوهم ونجى المؤمنين، لا، ما حصلش كده. رغم ان الصورة اللي حصلت في الغلام اللي هو الشعلة اللي اضاءت القصة دي كلها ان خدول الجبل وربنا نصره معايا ازاي؟ خدول الجبل وربنا نصره، خدول البحر وربنا نصره، يبقى كان متوقع ان نجاة هؤلاء نفس الكلام، تزلزل بهم الارض ودولة ما يعوش في النيران، لا يعوش في النيران، وهو فعال لما يريد. القرآن محفوظ يا اخواني، وأحكامه محفوظة، هو المرجع الذي نرجع إليه لنقيم الأمور ونقيسها بميزان دقيق. كل شيء يذهب، كل شيء يذهب، ويبقى القول الذي سطره الله في هذا الكتاب في اللوح المحفوظ عندنا. ده بقى قضية إيمانك بأصل الأمر، كان الله وليس معه شيء، ثم خلق القلم وقال له اكتب، فكتب كل شيء كائن إلى أن تقوم الساعة. شوف بقى الشعور بالهيمنة العامة ديت، ها؟ مش قضية بقى الموقف ده ولا الأكبر منه ولا قضية الدولة ولا قضية الأرض ولا قضية الأجرام كلها والنجوم والسماء لا لا لا لا، كل ده مسطور في اللوح المحفوظ قدرا، والمطلوب منك شرعا في هذا القرآن المجيد الموجود أيضا في اللوح المحفوظ. تعال بقى نختم السورة كده بكلمتين نعيش بهم القضية دي. الله الأول والآخر والظاهر والباطن، الذي يبدئ ويعيد، الخالق البارئ المصور الفعال لما يريد، وحده لا شريك له، خلق خلقا وخلق أحداث وخلق مواقف، كل شيء من خلق الله. الله خالق كل شيء زمانا ومكانا وأحداثا وأفعالا، وانت واحد من الأحداث ده ويجري فيك أمره عز وجل. دي القضية العامة المجملة. ولكن أضاء الدنيا بكلامه فأنزل كتابا هو كلامه، قالك وهذا كلامي، والكلام اللي معاك اللي في المصحف اللي في ايدك وهتحطه في جيبك ده هو مكتوب عندي في اللوح المحفوظ، واللي هيجرى من الأحداث في الدفاع عن هذا الكتاب وإقامة هذا الكتاب وتحكيم هذا الكتاب ليست بيدك، إنما هي بيدي أنا، أنا الفعال ما أريد، لكن أنت ستأتينا فردا وتسأل عنه. تخيلت القضية بإجمالا تفصيلا اللي بيجرالنا كل يوم في البيت وفي الشارع وفي المصالح وفي الدولة وفي العالم، ده التفصيل بتاعها. في كل موقف فيها أنت مبتلى بإيه؟ تختبر بما في هذا الكتاب. ستكون قرآنا يمشي على الأرض، ترجع في أحكامك وأقوالك وأفعالك للكتاب ده اللي مكتوب في اللوح المحفوظ اللي مش هيتغير ولا هيتبدل، ده محفوظ وهي كده. وختم الرسالات بذلك، بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال هذا الكتاب. والقضية دي مش جديدة، ده كان في ناس قبلك اتحرقت في النيران وصبرت، وناس تانية فرعون أذقهم أشد العذاب وصبروا إلى أن مكن الله له، وآخرون في وسط جبارين ولم يمكن لهم. فانت عيش وركز في علاقتك بربك، في علاقتك بكتاب ربك المحفوظ في اللوح المحفوظ. نقرأ السورة كده، أنا حاسس إن شاء الله لما نقرأها هتحس بمعاني جديدة بعد ما فهمت معانيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ اللهم لك الحمد فرحة والله قراءة القرآن دي فرحة يعني تشعر أن الله جمع عليك علم الأولين والآخرين والأحداث والمواقف وثبتك وقواك ورغبك فيه وفي الجنة وفي العمل في سبيله وهذه وحدها نعمة عظيمة فنسأل الله أن يديمها علينا نعمة اللهم علمنا كتابك وأعنا على العمل به وتقبله منا واجعله في سبيلك اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خير.